بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تفسير سورة لم يكن، وهي مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله، يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، هؤلاء هم أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. لماذا قيل لهم أهل الكتاب؟ لأنه أنزل عليهم الكتاب. فأما اليهود أنزل عليهم إيش؟ التوراة. وأما النصارى فأنزل عليهم الإنجيل. قال: والمشركين، من سائر أصناف الأمم. من هم المشركون؟ عبدة الأوثان، سواء كانوا من العرب أو كانوا من العجم، من سائر أصناف الأمم، فهم عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم. قال: منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه. يعني منفكين هنا يحملها الشيخ رحمه الله على معنى تاركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين تاركين كفرهم وتاركين ضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. البينة هي كل ما يوضح الحق، كل ما يبين الحق يسمى إيش؟ يسمى بينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى. فمعنى البينة ما يبين ويظهر ويوضح الحق، فهذا يقال له بينة. فلم يزل أهل الكتاب في ضلالهم وفي كفرهم، نعم، لا يتركون دينهم. اليهود النصارى لا يترك اليهود يهوديته، ولا يترك النصراني نصرانيته، ولا يترك المشرك ما هو عليه من شرك حتى تأتيهم البينة. فإذا جاءت البينة، هل سيتركون دينهم؟ هل سيترك اليهود دينهم؟ هل سيترك النصارى دينهم إذا جاءتهم البينة؟ هل سيترك المشركون دينهم، دين الشرك؟ سيأتي الآن أنهم ماذا؟ منهم من سيؤمن، ومنهم من آمن، ومنهم من كفر. منهم من آمن ومنهم من كفر. إذا معنى منفكين حملها الشيخ على معنى تاركين. لم يكونوا منفكين عن كفرهم، فارقين لكفرهم، لا يزالون في هذا الكفر، لا يزالون في هذا الغي، لا يزالون في هذه الضلالة حتى تأتيهم البينة. من هو البينة؟ سيأتي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءتهم البينة، هل سيتركون؟ منهم من ترك ومنهم من لم يترك. هذا المعنى الأول، فهمه. أن هذه الآيات بعضهم قال هذه من أشكل الآيات من حيث الفهم، وهو الرازي، وهو من كبار الأشاعرة، قال من أكبر الآيات إشكالا وما وضح الإشكال، وأتى بالإشكال وما أجاب عليه. هكذا هو في تفسيره مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب. تفسير الرازي جمع فيه كل شيء إلا التفسير، جمع لك الشبه والماذا والزندقة. نعم في هذا التفسير جمع كل شيء إلا التفسير، يأتي لك بالشبه وما يجيب عليها، لهذا يحذر الإنسان من هذا الكتاب. فالآية ليست مشكلة، قد فسرها العلماء. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين، أي تاركين دينهم حتى تأتيهم البينة. فإذا جاءت البينة هل سيبقون على دينهم أم سيتركونه؟ منهم من ترك ومنهم من لم يترك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، اسم مفعول، أي متروكين مشتركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي متروكين، يعني أن الله لا يتركهم حتى يبعث أو حتى تأتيهم البينة. الله عز وجل لا يتركهم على ضلالهم وعلى غيهم وعلى دينهم الذي حرفوه بالنسبة لليهود والنصارى، وهكذا المشركون على دينهم، دين الشرك. لم يكن الله ليتركهم حتى يأتي لهم بالبينة. فيكون هذه الآية مثل قوله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا يؤمر ولا ينهى. نعم، أيحسب الإنسان أنه لا ترسل إليه الرسل؟ هذا لا يكون أبدا، بل يرسل الله الرسل ويقيم الحجة ويأمر وينهى. وهكذا مثل قوله سبحانه: أفنضرب عنكم الذكرى أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يعني نترك إرسال الرسل لأنكم مسرفون لأجل إسرافكم، ما نرسل إليكم رسل ولا نأمركم ولا ننهاكم. فيكون معنى هذه الآية مثل هذه الآيات: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي متروكين، لم يكونوا متروكين حتى تأتيهم البينة، يعني الله عز وجل لا يتركهم حتى يبعث إليهم البينة وحتى يرسل إليهم البينة فيقيم عليهم الحجة. نعم، فهذا معنى اختاره شيخ الإسلام. فهذان المعنيان، نعم، كلاهما معنيان صحيحان، قال: ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. رسول من الله، من هو؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. ونكر هنا الرسول لأجل التعظيم، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول من الله، فرسول إيش إعرابه؟ رسول ممكن يكون مبتدا لخبر محذوف، يكون خبر مبتدا محذوف هو رسول، وممكن يكون بدل، أحسنت، بدل من البينة، وبدل المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من الله جار ومجرور في محل الجمل بعد النكرات صفات، في محل رفع صفة. رسول صفته من الله، أرسله الله عز وجل، أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه. لهذا قال بعضهم: البينة هي القرآن، حتى تأتيهم البينة، حتى يأتيهم القرآن. لكن قد جاءت البينة مفسرة رسول، وممكن الجمع بين هذا القول وهذا القول، فنقول رسول يتلو القرآن، أو رسول جاء بالقرآن. قال: وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: يتلو صحفا مطهرة. إيش معنى يتلو؟ يقرأ. يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة. صحفا جمع صحيفة، يتلو صحفا مطهرة. إيش معنى مطهرة؟ قال محفوظة من قربان الشياطين، أي منزهة، مطهرة عن قربان الشياطين، مطهرة عن كل رجس. نعم، ومن الرجس الشياطين. لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. هذه الصحف التي مكتوب فيها القرآن ويتلوها النبي صلى الله عليه وسلم، يتلوها لنفسه ويتلوها على أمته. هذا القرآن في صحف مطهرة محفوظة من الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. عندما تقرأ القرآن، إيش فيه القرآن؟ فيه كتب قيمة. إيش معنى كتب قيمة؟ يعني فيها أخبار صادقة. عن من؟ عن الله تبارك وتعالى. فيه أخبار عن الله، عن أسمائه، عن صفاته، عن أفعاله سبحانه، أخبار صادقة. فيه أخبار عن اليوم الآخر، فيه أخبار عن الجنة، أخبار عن النار. هذه كتب قيمة، أي مكتوبات قيمة في هذا القرآن. فيه ماذا؟ أخبار عن الأمم السابقة، عن الرسل وما حصل لهم مع أممهم، وأوامر عادلة. إيش الأوامر العادلة؟ الأحكام. فيه ماذا؟ الأوامر بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، قبل ذلك الأمر بالتوحيد، بعبادة الله وحده، والنهي عن الشرك. فهذه كتب قيمة، عندما تقرأ القرآن نعم ترى فيه هذه الأوامر، التوحيد والصلاة والزكاة إلى غير ذلك. وهكذا تجد فيه ماذا؟ الأمر بالأخلاق العظيمة والأخلاق الكريمة. هذه كلها كتب قيمة، عندما تقرأ في القرآن فيه كتب قيمة، فيه ماذا؟ أخبار صادقة، وفيه أوامر ماذا؟ فيه أوامر عادلة، قال تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال فإذا جاءتهم البينة، فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، حتى تأتيهم البينة. لم يكونوا تاركين لدينهم، دين الضلالة، الدين المحرف بالنسبة لليهود والنصارى، ودين الضلالة، دين المشركين، حتى تأتيهم البينة. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين من هو طالب الحق، فيقبله ويعمل به، ومن هو الذي ليس له مقصد في طلب الحق فيهلك. نعم، قال فيهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. نعم، وهل آمن من أهل الكتاب عندما جاءت البينة؟ منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من بقي على دينه، على اليهودية والنصرانية. فالنجاشي، ها، النجاشي نصراني، آمن، جاءته البينة فآمن، جاءته البينة فآمن. وهكذا ورقة بن نوفل، نعم، أسلم. نعم، وهكذا يعني غيره، قد يكون من النصارى من لا أستحضره الآن، من كان متنصرا، لعله تميم بن أوس الداري، نعم، وأسلم. وهكذا من اليهود، من الذي آمن؟ عبد الله بن سلام. نعم، فماذا؟ بارك الله فيكم، آمن. نعم، وهناك أيضا غيره من اليهود ممن آمن، ذاك الغلام الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات، اليهودي. نعم، فمنهم من آمن، جاءته البينة فآمن، ومنهم من بقي على كفره. طاب المشركون، كثير آمنوا المشركون، كثير منهم آمن. نعم، أكثر الصحابة كانوا مشركين، فلما جاءتهم البينة، جاءهم رسول الله، آمنوا، دخلوا في الإسلام. ومنهم من بقي على شركه وكفره. إذن هذا معنى الآية، لم يكونوا متاركين دينهم حتى جاءتهم البينة، لما جاءتهم البينة اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى. يعني عندما تأتي البينة المفروض ماذا؟ الذي ينبغي أن الناس تجتمع. إذا جاءت البينة، إذا جاء العلم، إذا جاء الهدى، نعم، فينبغي للناس أن تجتمع وينبغي للناس أن تتفق. لكن هؤلاء جاءهم العلم، جاءهم الهدى، جاءتهم البينة، فماذا؟ فما ازدادوا إلا إيش؟ إلا ضلالا، وما ازدادوا إلا كفرا. قال: وما تفرقوا إلا من بعد، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم، فالله عز وجل ينكر عليهم، يعني ما ازدادوا بعد البينة إلا تفرقا، وما ازدادوا بعد البينة إلا ضلالا، وما ازدادوا بعد البينة إلا كفرا وعنادا. وهذا مثل قوله عز وجل ماذا؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فإذا جاءت البينات المفروض يحصل الاجتماع، يحصل الاتفاق. لكن اليهود وهكذا من شابه اليهود ما يأتي البغي والحسد والفرقة إلا بعد ما يأتي العلم، وإلا بعد ما تأتي البينة ويأتي الهدى ويتضح، يحصل بعد ذلك التفرق والاختلاف. فصار بعض الناس حاله كحال اليهود وحال أهل الكتاب. قال رحمه الله: مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا فيه أن دين الأنبياء ماذا؟ واحد. دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد، وهو الإسلام، الإسلام العام، وهو بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا كل الأنبياء على هذا الدين، كلهم مسلمون وأتباعهم مسلمون على هذا المعنى. فهذا دين الأنبياء دين واحد، ولهذا لا يصح أن يقال أن هناك أديان سماوية، لا يصح. إنما الدين السماوي هو دين إيش؟ دين واحد، وهو التوحيد، الاستسلام، الإسلام العام. نستسلم جميع الأمم، يجب عليها أن تستسلم لله بالتوحيد وتنقاد له بالطاعة وتتبرأ من الشرك وأهله. هذا الجميع، جميع الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالشرائع يعني من حيث الأحكام والأوامر والنواهي هذه قد تختلف من دين إلى دين، أو من شريعة بمعنى أصح من شريعة إلى شريعة. أما التوحيد والعقيدة هذه كلها واحدة للأنبياء جميعا. فلا يصح أن يقال أديان سماوية، لا يصح أن يقال الإسلام واليهودية والنصرانية أديان سماوية، وإنما يقال الدين السماوي هو دين واحد وهو الإسلام. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام بمعنى إيش؟ الإسلام العام، الاستسلام لله بالتوحيد، توحد الله، تعبد الله وحده لا شريك له، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تنقاد له بالطاعة، يأمرك فتطيع، ينهاك فتطيع، تنقاد له بالطاعة، وأيضا تتبرأ من الشرك وأهله. هذا كلهم مجمعون عليه، يعني الرسل. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن برسول الله فهو كافر. وهذا يعني للأسف الشديد صرنا لابد أن نوضح للناس، يعني شيء واضح أن الذي لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو كافر. الذي لا يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. لكن صرنا في هذه الأزمنة لابد أن نوضح الواضح. لماذا؟ أن ظهر علينا أناس منافقون من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، يقولون اليهود والنصارى مؤمنون، اليهود والنصارى مؤمنون. كيف مؤمنون هم شهدوا أن محمد رسول الله؟ نعم، فينتبه المسلم من هذه الأفكار الخبيثة التي هي أفكار كفرية، من اعتقدها فهو كافر. لابد تعتقد أن اليهود والنصارى كفار ويكون عندك يقين لا تشك مثقال ذرة أنهم كفار. ليش كفار؟ لأنهم ما شهدوا أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، فهم كفار، فيكون عندك يقين ما يتزلزل هذا اليقين. لكن هناك من يحاول يزلزل الناس ويشكك الناس. لهذا قال العلماء: من لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين فهو كافر، ومن شك في كفرهم شك، مجرد شك، يعني تقول هل هم مسلمون هل هم كفار، أنا أشك في كفرهم، فهذا كافر بالإجماع. إذا من لم يكفر اليهود والنصارى ومن شك في كفرهم فهو كافر. فالمسألة خطيرة وهي من الواضحات، لكن للأسف الشديد لما يعني جاءت هذه وسائل الإعلام وظهر المنافقون فبدأوا يشككون الناس. اليهود والنصارى مؤمنون، هؤلاء المسلمون ويقصدون أهل السنة على وجه الخصوص يريدون يحصرون الجنة في طوائف معينة، نعم، ويخرجون منها من لا يريدون. فجاء يعني أقوام يشككون الناس في هذه المسلمات، فالله عز وجل كفر اليهود والنصارى، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر اليهود والنصارى، بل قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أحد يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله في النار. فالله عز وجل كفرهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كفرهم، ويأتي أناس اليوم في هذا الزمان يشككون الناس في كفر اليهود والنصارى. بل ظهر علينا ماذا؟ من يقول يعني حتى البوذية يريد أن يجعل لها دينا وأنها دين يعني مقدس، كما حصل من أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر. هذا الرجل من أخطر الناس في هذا الزمان على دين الإسلام، وإن كان الناس يعتقدون أنه ماذا الإمام الأكبر وأنه أحمد الطيب وما هو بطيب، فيشكك الناس في اليهودية ويشكك الناس في النصرانية بل والبوذية بل والرافضة، فممكن أن يتماشى مع جميع الملل إلا السلفية. فالسلفية هذه يبغضها بغضا شديدا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هؤلاء، وأن الناس تتعلم دينها تعليما صحيحا، وتكون على يقين وعلى ثبات في هذه المسلمات، لأنها من القرآن، وأنت تقرأ القرآن تقرأ أن الله كفر اليهود والنصارى، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، نعم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها تكفير اليهود والنصارى. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.